عن الصحيح الآن الكلام والإشارة هذا الحديث صحيح عن الصحيح لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الأصابع وتسليم النصارى بالكفر ليس في الحديث إلا النهي عن التسليم بالأصابع فإنه يسلمون وإلا التسليم الأكفر فإنه لسان المصابع هذا الحديث صحيح وحكم طبعا ثالث مخدر هذا داخل في باب النهي عن التسلم لأهل الكتاب وهذا الباب في عشرات الحديث الصحيحة ولذلك كما اعتاد المسلمون بتاع الكريم العادات التركية المتلقات من عادات غربية من الليل وما فتحت من البلاد الكافرة يومئذ من زمن تركيا هذه عادات ليست إسلامية السلام عليكم هذا ما هي العادة والإشارة باليد لا يجوز أن تقترن بالسلام المشروع وأولى وأولى أن لا يجوز الاستكمال بالسلام بالإشارة بالكف أو الأصابع دون ترتب بالسلام ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة فألوى إليهن بيده بالسلام فقال العلماء لأنه يجوز الإشارة بيده على المسلم عليه إذا كان بعيدا منك لا يسمع سلامه أو كان أصم لا يسمع فتعطيه إشارة يبقى منك أنك سلمت عليه فيرد عليك السلام ولكن مع هذا ينبغي أن تختلف إشارة المسلم بالسلام أو بالسلام عن إشارة الكافر اليهودي أو الضفار لا يفعل هكذا على ما يفعل الشاب اليوم ولا يفعل هكذا وإنما إشارة مطلقة كيف يفهم عليك ما سلمت عليك شيخ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل موقف إسلام إلى دائرة من صار مثلا في المسلم فهل يكون قد خرج من النهي إذا قال له مثلا صلى الله عليه وسلم هذا جائز الكلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.